يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم جاريته فقال الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فكفر يمينه فصير الحرام يمينا. ورواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائي به. نعم، معنى هذا أن كل شيء أحله الله جل وعلا إذا حرمه الإنسان على نفسه فإن حكمه حكم اليمين، فيكفر كفارة اليمين، ثم يجوز له فعله. إذا قال هذا الشيء علي حرام وهو حلال حله الله جل وعلا، فقد نهى الله جل وعلا نبيه عنه. فقال أهل العلم فعلى هذا في قول الله جل وعلا في الآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، معنى ذلك أنه إذا قال عن الشيء أنه حرام علي من طعام أو شراب أو مال أو مسكن، ثم فعليه أن يكفر كفارة اليمين، عليه أن يكفر كفارة اليمين، سواء اصطحب معه اليمين حال التحريم فقال مثلا والله هذا علي حرام، أو لم يصطحب اليمين، يعني إن قال هذا علي حرام وإن لم يصطحب في ذلك اليمين، إن لم يتلفظ باليمين، فإنه يكفر كفارة اليمين في ذلك. نعم. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت، ليس عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة، تفرد به النسائي بهذا اللفظ. ومن ها هنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات، وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة. وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قوله فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما، يعني إذا نوى بالتحريم أن الزوجة طالق فهذا يحسب طلاق، هذا يحسب طلاق، أو نوى عتق الجارية أنها حرام عليه يعني أنا أعتقها فإنها أيضا تعتق. لماذا؟ لورود حديث يعني ضعفه أهل العلم، لكن ذكر بعضهم الإجماع على العمل به، وهو أنه ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ومنها العتاق والطلاق. فإذا قال الإنسان يعني كان جادا أو مازحا أو حالفا أو ناويا أمر الطلاق فإن الطلاق يقع، الطلاق يقع. وكذلك العتاق يعني أن يعتق الجارية مثلا أو أن يعتق العبد. نعم. والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، كما قال البخاري عند هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أينا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. قال لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. نعم، طبعا الصحيح ذكر أن هذا في تحريم العسل، لأن أحاديث ما يتعلق بتحريم العسل جاءت في الصحيحين، هذا أولا. وأما الحديث في أن سبب النزول هو قصة ماريا القبطية فهذا كما قلنا فيه ضعف. ثم إن جاء أنه شرب العسل عند زينب، وجاء في بعض الروايات عند سودة، جاء في بعض الروايات عند حفصة، وحمله بعض أهل العلم على تعدد القصة أنها يعني حصلت مرة هكذا ومرة، لكن الأشهر والوارد في ذلك أنه في بيت زينب، أنه في بيت زينب. جاء أن هذا في بيت حفصة، ولعل هذا كما قلنا من تعدد الروايات، يعني تعدد الحادثة، حصل هنا وحصل هنا، لكن الأشهر في ذلك ما جاء في هذه القصة. لماذا؟ لأن الذي يؤكد سبب النزول أنه ما يتعلق ببيت زينب ما جاء في قول الله جل وعلا وإن تظاهر عليه أنه مع عائشة وحفصة، أنه مع عائشة وحفصة، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل في بيت زينب، فلعله تأخر بذلك. فقالت أجد منك ريح مغافير، وسيأتي تفسير ريح المغافير بأنه نوع له طعم حلو من الصمغ، له طعم حلو ولكن له رائحة غير جيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرب المغافير، شرب العسل، لكن كأنهم قالوا ذلك غيرة مما حصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن تشم منه الرائحة الكريهة، فلذلك جاء قضية أنه حرم العسل، بمعنى قال لن أشربه مرة أخرى، يعني لأنه رأى أن هذه الرائحة من العسل. ولكنهن قلنا، لأن الجمع عائشة وسودة وحفصة، قلنا هذه مغافير، اتفقنا فيما بينهن. وقد قيل إن يعني كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين، يعني على فريقين، كانت عائشة وحفصة وسودة، والبقية على حزب آخر. فالشاهد من هذا أن ما سيأتي من هذه الروايات خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند زينب وشرب العسل فاتفقنا، وقالت عائشة إذا جاء إليك فقولي أجد منك ريح المغافير، وإذا جاء إليك يا حفصة قولي كذا. فلما ذهب إلى حفصة قالت له هذا الأمر، ثم إلى سودة، ثم إلى عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا يعني بذلك، فأخبرت عائشة. فهذا سياق القصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن حفصة أخبرت عائشة وأنهن اتفقنا، حصل منه صلى الله عليه وسلم أن غضب غضبا شديدا، فحصل من ذلك أن هجرهن شهرا، حتى قال الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته ولم يطلقهن. جاء في بعض الروايات أنه طلق حفصة طلقة واحدة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يطلقها، ثم بعد ذلك راجعهن أو رجع إليهن عليه الصلاة والسلام بعد أن هجرهن شهرا، بسبب ما حصل من الاتفاق بينهن وما حصل من نقل الكلام الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأسر به حفصة. فهذه يعني سياق ما سيأتي مما ذكره المصنف، وقد أطال رحمه الله بذكر الروايات كاملة في هذه القصة. نعم. قال تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال المغافير شبيه بالصبغ، يكون في الرمث فيه حلاوة، أغفر الرمث إذا ظهر فيه، واحدها مغفور ويقال مغافير. وهكذا قال الجوهري، قال وقد يكون المغفور أيضا للعشر والثمام والسلم والطلح. قال والرمث بالكسر مرعى من مراعي الإبل، وهو من الحمض. قال والعرفط شجر من العضاه ينضح المغفور، ورواه مسلم. ثم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت يعني هذه الرواية أيضا في البخاري، وهو أنه كان في بيت حفصة، والرواية الأولى أنه كان في بيت زينب. فقلنا هذا يحمل على تعدد الحادثة، أنه حصل هذا أكثر من مرة. ويعني إن كان الأظهر قال أهل العلم لأن حفصة دائما مع عائشة، فالرواية الأولى هي التي كانت في سبب النزول، هي التي كانت في سبب النزول. نعم. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإن دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول ذلك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. طيب، قد يقول قائل: يعني هل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذبن؟ ما يقال هذا. الذي يظهر والله أعلم أن عائشة لقنت سودة السؤال ولم تلقنها يعني الإخبار، ما قالت لها: قولي له أنت شربت، قال: اسأليه. فهنا في الرواية: أكلت مغافير، على سبيل السؤال. لكن هذا السؤال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يحب من الرائحة الكريهة مثل هذا السؤال كان يزعجه. أكلت مغافير، معنى ذلك أن فيك رائحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا الأمر، فلذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب العسل. لماذا؟ لأنه في ظنه أنه وجد منه بسبب ذلك هذه الرائحة. فكان سؤال عائشة وسودة وحفصة أو ما دار بينهن كان على سبيل السؤال، كان على سبيل السؤال. نعم. قال: فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإن دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول ذلك لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي: جرست نحله العرفط. يعني رعت نحلة شجر العرفط، معنى ذلك أن هذه النحلة أخذت من شجر العرفط فأنتجت عسلا، فأثر ذلك في الرائحة، شجرة العرفط لها رائحة. نعم. وسأقول ذلك، وقولي أنت له يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: والله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أناديه بما أمرتني فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. قالت: جرست نحله العرفط. فلما دار إلي قلت نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. يعني حرمنا النبي صلى الله عليه وسلم العسل بسبب هذا الاتفاق الذي حصل بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى ويحب العسل، فبسبب هذه الغيرة حصل منهما أو منهن أن حرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يحب. ولذلك قال العلماء: يعني غيرة الله جل وعلا على نبيه أعظم من غيرة نسائه عليه. الله عز وجل غار على نبيه فأنزل هذه الآيات، جاء بعد ذلك: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا

المهاجرين إحداهن إذا تكلم معها زوجها أنصتت إليه، فلذلك استنكر عمر هذا الفعل فقال تعلمنا النساء من نساء أهل المدينة. فسأل على ذلك حفصة، وحفصة هي بنت من؟ بنت عمر، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. استنكر منها ذلك وسألها أترددن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرته نعم. قال تهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. وهذا بطبيعة النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرفق الناس. ومع ذلك فإن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن يتأدبن بالقرآن، والواحدة منهن إذا جاءها مثل هذا الأمر انقادت وتراجعت وندمت إن حصل منها شيء من الزلل. ولذلك عظم هذا الأمر عمر فقال خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أمر عظيم، يعني أن تغضبن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ ثم أمر ابنته قال لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني من مالي ما بدا لك، أنا يعني أنا أعطيك إذا كنت تريدين شيء من المال أو نقص عليك شيء من المتاع. قال ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. فيقول عمر لابنته موصيا لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأمر لا يدعوك إلى فعل قبيح. قال بعد ذلك أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر نساءه شهرا. وسياق الآيات يعني اختصرها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والمختصر، لأن الشيخ أحمد شاكر كما تعلمون لم يختصر الكتاب كاملا لكن أكمل على اختصاره بما حدده هو رحمه الله. في قول الله جل وعلا أولا في أول السورة قال تبتغي مرضات أزواجك، يعني امتنعت من الحلال وكنت تريد مرضات أزواجك وتطلب رضاهن بتحريم ذلك. قال بعد ذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ما هو الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم به إلى أزواجه؟ على الرواية الأولى أسر أنه لن يأتي ماريا القبطية، وعلى الرواية الثانية أسر أنه لن يشرب عسلا، لكن جاء في روايات أنه حتى يراضيهن أسر إليهن أن من يلي أمر الناس بعدي عمر وأبو بكر، الذي يلي الناس بعدي عمر وأبو بكر، وأراد أن يكون هذا بينه وبينها. وفي بعض الروايات أسر إليها أن الأمر بعدي عند أبي بكر، يعني هذا أمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخبرها بشيء عظيم على وجه السر ليراضيها، يعني يخبرها بشيء لم أخبر به غيرك. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أخبرها بشيء مما بلغه ولم يخبرها بشيء آخر. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، يعني جاءني الوحي بأنك لم تكتمي السر. فهنا كان غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. وهذا فيه أن المرأة هي كما يقال مستودع زوجها، فتحرص على كتمان السر ولا تبدي ما يسره لها من أمر خاصته أو من غير ذلك، وأن لا تدعوها الغيرة إلى التعدي، ولذلك استنكر ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأمر الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجرهن شهرا شاع بين الصحابة أنه طلقهن، فكان هذا الأمر عظيم على نفوس الصحابة حتى بكى بعضهم. هذا أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وببيوته عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر يريد أن يتثبت من الأمر، وهذا فيه الحرص على معرفة الخبر من مصدره دون النظر إلى الشائعات، ولذلك حرص عمر رضي الله عنه على أخذ الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن. ومن شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلام يدخل فيستأذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يصمت، حتى دخل بعد ذلك عمر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقت أزواجك؟ قال: لا. ففرح عمر، قال: الله أكبر. هذه الكلمة تقال عند الفرح، تقال عند الفرح، إنسان يكبر إذا بلغه ما يسره. ثم بعد ذلك تكلم عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام بأمور، وذكر من قصته لحفصة وحواره بينه وبينها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وانبسط. فلما رأى ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه قال هذه الجملة، قال: أستأنس يا رسول الله؟ أنبسط يعني. فكأنه رأى أن الأمر خف على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني أجلس وأنبسط في الكلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مجالسة عمر ويحب مجالسة أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. نعم. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة وحفصة ووعظه إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفة المشربة، فناديت فقلت: يا رباح، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من أمر النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. ونزلت هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فقلت: أطلقتهن؟ قال: لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. نعم. ذكر عمر هذه الرواية أيضا، وأنه قال: إن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعاطف عمر مع ابنته، فضلا عن غيرها من نساء أو من أمهات المؤمنين. قال: إن كنت طلقتهن فإن الله معك وجبريل معك وميكائيل معك وأنا وأبو بكر والمؤمنون كلنا معك، وسيبدلك الله جل وعلا خيرا منهن. يقول عمر في هذه الرواية: وكيف أن الإنسان إذا امتن الله جل وعلا عليه فيعلم أن المنة من الله ليس بذكائه. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وقلما تكلمت والحمد لله. فحمد الله عز وجل، يعني وهذه جملة معترضة، قال: بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي. وهذه موافقات عمر، وموافقات عمر كثيرة. معنى ذلك أن عمر يرى الرأي فينزل الوحي بموافقة قول عمر، من ذلك ترك الصلاة على المنافقين، نزل بعد ذلك قول الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ورأيه في أسارى بدر بأن يأخذ قريبه فيقتله، وأن علي يأخذ قريبه فيقتله، وفلان يأخذ قريبه فيقتله، حينما اختلف مع أبي بكر في ذلك، فشرح الله صدر عمر لهذا الأمر، وهو أنه كل شخص يقتل من قرابته ممن أسر حتى لا يظن كفار قريش أن أحدهما أو أن عمر أو غير عمر أنه يتعاطف مع قرابته. هذه أيضا من الموافقات، والموافقات كثيرة في ذلك، في آيات الاستئذان كذلك جاءت الموافقات لعمر، في تحريم الخمر جاءت الموافقة لعمر، وعد بعض أهل العلم أكثر من 10 موافقات لعمر نزل بها الوحي. وأذكر ممن ذكر ذلك ابن الملقن، لكن حاولت أن أعود إلى الإحالة لم أجدها. فابن الملقن في التوضيح في شرح الجامع الصحيح أو في شرح العمدة ذكر موافقات عمر في ذلك. نعم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك وغيرهم وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر، زاد الحسن البصري وعثمان، وقال ليث بن سليم بن أبي سليم عن مجاهد وصالح المؤمنين قال علي بن أبي طالب، وروى البخاري عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. وقد تقدم أنه وافق القرآن في أماكن، منها في نزول الحجاب، ومنها في أسارى بدر، ومنها قوله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات، ومعنى يعني فيها رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين في أول الأمر في ما حصل من غيرة، وأنه حاول أن يراضيهن سأخبرك بأمر لا تخبري غيرك، وهذا كله من لطفه ورفقه عليه الصلاة والسلام، وهذا الأصل في المعاملة. ولذلك يعني قال بعض العلماء قال المطلوب من الرجل أن يترفق بالمرأة بل أن يصبر على أذاها، يترفق بها بل أن يصبر على أذاها. نعم. ومعنى قوله مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ظاهر، وقوله سائحات أي صائمات، قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، وقال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن سائحات أي مهاجرات، وتلا عبد الرحمن السائحون أي المهاجرون، والقول الأول أولى والله أعلم. وقوله ثيبات وأبكار أي منهن ثيبات ومنهن أبكار، ليكون ذلك أشهى إلى النفس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال ثيبات وأبكار. يعني هذه الصفات أو هذه الصفات أحسن صفات النساء. قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات على الإسلام، مؤمنات يعني منقادات لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قانتات يعني عندهن من التعلق بالعبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى، تائبات عابدات، سائحات يعني صائمات أو مهاجرات كما في بعض الروايات، وحالهن ثيبات وأبكار يعني قد يزوجه ثيبات، والثيبة معروفة التي زوجت قبل ذلك، وإما أن يكون مات عنها زوجها أو طلقت، ويقال ثابت إلى بيت أبيها يعني رجعت إلى حالها الأول، فلذلك تسمى ثيب. لأنها ثابت يعني رجعت إلى حالها الأول. فكان هذه الصفات المذكورة هي الصفات التي ينبغي أن تكون عليها المسلمة، ولسيما الصفات الأولى: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، هذا الذي ينبغي أن تكون عليه المسلمة، كانت متزوجة أو غير متزوجة، أن تكون على هذه الصفات التي هي أحسن صفات النساء. نعم. قال: يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. عن علي في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: أدبوهم، علموهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. نعم، هذا واجب على الأب في بيته مع زوجه ومع أبنائه. ومن التربية ما هي على الوجوب ومنها ما هي على الاستحباب، وهذا بحسب صلة القرابة. فالتربية على الشرع وعلى الأخلاق الطيبة الصفات الحسنة هذا أمر واجب من الأب مع أبنائه ومن الزوج مع زوجه، ويكون مستحبا إذا كان مع أقاربه قرابته، فيكون هذا على وجه الوعظ وعلى وجه النصيحة. وكلما كان الأب معتنيا بهذا الباب كلما استقام أمر الأسرة، وكلما أهمل في ذلك كلما وجد أثر هذا الإهمال. وكما قيل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا كان هناك تهاون في قضية العناية بأمر التوجيه من الأب ومن الزوج، فلا شك أن هذا سيضر. وكلما علم الإنسان أهله واعتنى بأبنائه على وفق ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان هذا أنفع لديمومة الحياة واستقرارها ولبعد هذه الأسرة عن مساخط الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم يكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر، والله الموفق. نعم، يعني ذكر بعد ذلك حديث مروا الصلاة أو مروا الصبية بالصلاة إذا بلغ 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغ 10 سنين. وهذا فيه أن قضية العناية أعظم ما تكون في باب الشرع، يعني فيما يتعلق بدينه. وأعظم الأمور بعد التوحيد أمر الصلاة، والبعض ربما يقول إذا أهمل الولد الصلاة يقول لا أضربه، وهنا يعني ينبغي أن يتنبه الأب إلى أن بعض الرحمة فساد، وبعض القسوة في تربية الأبناء فساد. ليس هناك قسوة مستمرة ولا هناك رحمة مستمرة. ومن رحمتك به أن تقيم به شرع الله جل وعلا، أو أن تقيم فيه شرع الله سبحانه وتعالى. فضرب الولد إذا بلغ 10 سنين هو 3 سنوات يعلم، علمهم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، ويدخل في ذلك الذكر والأنثى. واضربوهم عليها يعني بعد التعليم وهذه السنوات وهو يتهاون ربما، فإذا بلغ 10 سنين فهنا يضرب عليها. وهذا الضرب طبعا الضرب المعتدل الذي لا يؤدي إلى عاهة، لا يؤدي إلى خروج الدم، لا يؤدي إلى الجرح، الضرب المؤلم الذي يتأذى منه الابن فيؤدي إلى الامتثال، لكن ليس الضرب الذي يسبب إعاقة أو نحو ذلك. ولذلك نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه إلى أن من العناية بالولد أن تطبق فيه ما جاء في الشرع. ومثال ذلك مثلا نحن في أيام باردة الآن، فربما يأخذ أو تأخذ الرحمة في قلب الأب أن يوقظ أبناءه لصلاة الفجر بسبب مثلا الجو البارد، والحقيقة لن تكون أرحم به ممن خلقه سبحانه وتعالى الذي أمرك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بتعليمه أمر الصلاة. وهذا أثره عظيم عليك بعد ذلك حسن البر. فإذا كان الابن لا يقيم أمر الصلاة وهي الصلة التي بينه وبين ربه جل وعلا وهي أعظم وأولى، فكيف تريد منه أن يقيم الصلة فيما بينك وبينه؟ من تهاون في أمر ربه فسيتحايل عليك وربما يتهاون، وإن ضعفت ربما يزيد في جراءته عليك. إذن اذهب به إلى الصلاة وألزمه أمر الصلاة، وحرصه على الصلاة بإذن الله سيعلمه الكثير من الأخلاقيات الجيدة، ومنها حسن البر بك، حسن البر بك. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. أقرب ما يكون الأهل الزوجة والأبناء، أقرب ما يكون في وجوب العناية بهم. نعم. وقوله: وقودها الناس والحجارة. وقودها أي حطبها الذي يلقى فيه فيها جثث بني آدم. والحجارة قيل المراد بذلك الأصنام التي كانت تعبد، لقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، وقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد، أي طباعهم غليظة قد نزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله. شداد أي تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي مهما أمرهم به تعالى يبادرون إليه لا يتأخرون عنه طرفة عين، وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه، وهؤلاء هم الزبانية عياذا بالله منهم. نعم، يعني من هنا وصف الله جل وعلا الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فجاءت مسألة وهي: هل الملائكة أفضل من صالحي البشر أم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة؟ وذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام في ذلك قاعدة نافعة في أمر التفضيل، أظن ذكرناها سابقا، من يذكرنا بها؟ أبو محمد تذكر هذه القاعدة في التفضيل المفاضلة؟ ها، من يذكرها؟ جمال أحسنت، أولى من الترجيح، التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. وهذه يعني قاعدة تدخل معك في أبواب كثيرة، مما لم يرد فيه النص في باب الفضل، يعني لم يرد نص مثلا فضل أبي بكر هذا ورد فيه نص، فلا يقال هل أبو بكر أفضل أم أبو هريرة مثلا. لكن في مثل هذه المسائل التي لم يرد فيها نص قالوا التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. فمعنى ذلك أن تقول الملائكة باعتبار أنهم لا يعصون الله جل وعلا هم أفضل، وصالح البشر باعتبار أن عندهم القدرة على المعصية ومع ذلك لا يعصون فهم أفضل. لكن هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ الأنبياء أفضل. فتدخل هذه القاعدة أيضا في مسائل أخرى، هل عائشة أفضل أم خديجة مثلا؟ خديجة باعتبار نصرتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ووقوفها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل، وعائشة باعتبار نشرها للعلم وتحديثها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر علمه هي أفضل. فبهذه الاعتبارات حتى لو نظرنا أن هذه القاعدة حتى في بيتك البعض يعني ينطلق في قضية المفاضلة دون تقييد، من الأفضل ولدك فلان أم فلان، يقول فلان أولى أفضل، ولو تأملت لفصلت، ولو فصلت لحققت العدل، فقلت والله باعتبار كذا لا هذا الولد أفضل وباعتبار كذا هذا أفضل، هذا يعني أضبط للمسألة أقرب لتحقيق العدل وأرفق بالقلوب، أرفق بالقلوب. نعم لا يوجد يعني من هو أفضل على الإطلاق إلا فيما ورد فيه النص، فإن الانقياد في ذلك إلى النص الوارد. نعم. وقوله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال للكفرة يوم القيامة لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم وإنما تجزون اليوم بأعمالكم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يعود فيه. وعن النعمان سئل عمر عن التوبة النصوح قال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. وعن عبد الله بن مسعود توبة النصوح قال يتوب ثم لا يعود. ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. نعم. لذلك يا إخوة لما يتكلم العلماء عن شروط التوبة، من أين أتوا بشروط التوبة؟ أتوا بها من الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وما ورد في ذلك أيضا من الأحاديث، الندم، الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، ويعني ما كان من حق الآدمي سواء كان حقا ماليا أو غير ذلك، فإن من تمام التوبة ومن صلاح التوبة أن يعاد إليه هذا الحق أو يتحلل منه. فهذه الشروط كلها مذكورة في كلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة؟ قال نعم. وقال مرة نعم سمعته يقول الندم توبة، ورواه ابن ماجه. فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات، أو يكفي العزم على ألا يعود في تكفير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى. يعني إذا كان الإنسان تاب توبة صادقة وحقق فيها شروط التوبة ثم عاد بعد ذلك إلى الذنب فإنه لا يؤاخذ بالذنب السابق، توبته الأولى صحيحة، وإنما يؤاخذ بما فعله بعد الذنب، يعني بعد التوبة، عفوا بعد التوبة. معنى هذا أن الإنسان إذا تاب يتوب توبة صادقة، لا يبقى في قلبه قضية الرجوع، لأن بقاء قضية الرجوع في قلبه يبين أن هذه التوبة غير صادقة، ليست التوبة نصوح. التوبة النصوح أن يعزم على عدم العود، يتوب يقلع يندم ويعزم على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. فإن غلبته نفسه بعد ذلك وقد تاب توبة صادقة فإن هذا لا يقدح في توبته الأولى، ولكن يؤاخذ بما فعله بعد التوبة الأولى. نعم. وقوله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله موجبة. موجب، هذا وارد عن ابن عباس، يعني إذا قال الله جل وعلا في القرآن عسى وهي قاعدة عامة، إذا قال الله عز وجل عسى معنى ذلك أنه واقع. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يعني أن الله جل وعلا سيكفر السيئات لمن تاب توبة صادقة كما ورد في الآية السابقة. نعم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي ولا يخزيهم معه، يعني يوم القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديد، يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم أي في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. ثم قال ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالفتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا، يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجدي ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. ولهذا قال فلم يغنيا عنهما من الله شيئا لكفرهما، وقيل أي للمرأتين ادخل النار مع الداخلين، وليس المراد فخانتاهما في الفاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية فخانتاهما قال ما زنتا، أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. نعم. بعد ذلك قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قد تقدم معنا مرارا الكلام عن الجهاد وأنهم على نوعين، جهاد دفع وجهاد طلب، ولكل أحكامه في ذلك. ثم ذكر الله جل وعلا مثلين، مثلا للذين كفروا ومثلا للذين آمنوا. طيب، هذه السورة من أولها إلى آخرها قال أهل العلم هي في موضوع واحد، وهو ما حصل من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهم. معنى ذلك أن الله جل وعلا بعد أن ذكر هذه القصة وأمر بالإحسان وبحسن التربية للأهل والأبناء أمر بالتوبة، وهذا موجه إلى المؤمنين عموما وهو أيضا إلى أمهات المؤمنين. ثم بعد ذلك ضرب مثلا بقريب أو بأقارب نبي من الأنبياء، زوجات زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط. فلذلك قال أهل العلم مخالطة الصالح لا تشفع للطالح، كونك أنت أبوك رجل من أهل الصلاح أو عمك رجل من أهل الصلاح أو نحو ذلك، هذا لا يشفع لك إن كنت فاسدا. كما أن مخالطة الصالح للفاسد الذي لا بد له من مخالطته لا تضره، كحال امرأة فرعون مع فرعون، فهذا ضرب بها مثلا على الإيمان، كما ضرب ب امرأة نوح وامرأة لوط مثال على الكفر. طيب، يقول هنا هذه الخيانة في الإيمان ليست خيانة في فعل الفاحشة، وهذا الكلام سديد. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط. وأتعجب من بعض من ظهر في وسائل الإعلام وهو يقول إن هذه الخيانة خيانة في الفراش، يعني بفعل الفاحشة، ويحاول أن يتكلف من الاستدلالات الباطلة على هذا الأمر، حتى قال في قول الله جل وعلا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، في قراءة معنى ذلك عمل غير صالح يعني ليس منك أنت، من غيرك، وهذا كلام بعيد وباطل. ومن حفظ الله جل وعلا لأنبيائه حفظ بيته وحفظ فراشه، ولا يليق مثل هذا القول بأنبياء الله. إنما كانت الخيانة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وهو ترجمان القرآن، أنها كانت في أمر الدين. كانت امرأة نوح تقول عن نوح إنه مجنون، وهذه من العجائب، لكن يدل على أن الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهي زوجة نبي ومع ذلك ما آمنت به. وامرأة لوط كانت تدل الرجال على الأضياف، وتعرفون أن في قوم لوط فعل الفاحشة، فلم يفدها ذلك قرب هذا النبي منها وكونه زوجها. فالله جل وعلا قال إنك لا تهدي من أحببت لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في القرآن ضرب لنا 3 أمثلة على قرب الإنسان من النبي وأنه لا ينتفع به. فنبي الله إبراهيم ما آمن أبوه به، قال استدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، تركهم لم يؤمنوا به. ونبي الله نوح في زوجه، وكذلك نبي الله لوط، وأيضا في ابنه قال اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ونبي الله محمد عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب قال إنك لا تهدي من أحببت، ومات على ملة عبد المطلب، لم يسلم. فهذه تسلية عظيمة، تسلية عظيمة في أن الإنسان يبذل جهده ولكن يعلم أن هداية التوفيق بيد الله جل وعلا، وإنما الجهد المبذول منه إنما هو في هداية الدلالة والإرشاد، والله يهدي من يشاء. نعم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال قتادة كان فرعون أعتى أهل الأهل الأرض وأبعده أو أبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. فقولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قال العلماء اختارت الجار قبل الدار. ونجني من فرعون وعمله أي خلصني منه فإني أبرأ إليك من عمله، ونجني من القوم الظالمين. وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم. وقوله ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية. فنفخنا فيه من روحنا أي بواسطة الملك وهو جبريل، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها في صورة بشر سوي، وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه في جيب درعها فنزلت النفخة فولجت في فرجها. يعني كان النفخ في جيب درعها لم يكن في فرجها، ثم انتقل بعد ذلك حتى تشكل الحمل. نعم. فكان منه الحمل بعيسى صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه أي بقدره وشرعه. يعني قيل بكلمات ربها في قوله إنما أنا رسول ربك كما في سورة مريم، وقيل بكتبه يعني بجميع الكتب أنها مصدقة أنها منزلة من عند الله. نعم. وكانت من القانتين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، وقال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنته عمران وخديجة بنت خويلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ختم بعد ذلك يعني بذكر أفضل النساء من أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية امرأة فرعون، وذكر في الحديث الآخر فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تضمنت هذه السورة مسائل عدة. أولا أن لا يحرم أحد على نفسه ما أحله الله جل وعلا له إرضاء لأحد. وثانيا فيه التنبيه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم أن غيرة الله جل وعلا أعظم من غيرتهن على نبيه. وفيه حفظ الله جل وعلا لنبيه وعنايته به. وفيه تعليم الزوجات أن لا يضايقن أزواجهن فإن ذلك يدعو إلى الملال والكراهية، كما أن المطلوب من الزوج عدم المضايقة بل الإحسان، بل جاء الأمر للأزواج بحسن التعامل أكثر مما جاء في أمر النساء. كذلك فيه موعظة الناس في تربية الأهل، وفيه وصف عذاب الآخرة والترهيب منهم، وفيه كذلك الدعوة إلى التوبة الصادقة النصوح وذكر شروطها في ذلك. وفيه أن فساد الشخص لا يشفع له قربه من الصالحين، وأن صلاح الشخص لا يضره قربه من الفاسدين إذا كان هذا القرب أمرا لازما عليه. نعم. نقف على هذا إن شاء الله، وبهذا ننتهي من جزء قد سمع.